آمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة المائدة جاءت بعد قوله جل وعلا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الآية، يقول جل وعلا في هذه الآية الكريمة: وكتبنا عليهم، أي على بني إسرائيل، فيها أي في التوراة، والتوراة كلام الله جل وعلا نزل على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فهي كلام الله جل وعلا تكلم به وسمعه جبريل من ربنا تبارك وتعالى، وألقاه جبريل على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. كتب الله على بني إسرائيل في التوراة القصاص، أن النفس بالنفس، والأجزاء، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. يعني هذه الأجزاء من الجسم كل جزء بما يقابله، النفس بالنفس، وهذا على بني إسرائيل. ثم إن العلماء رحمهم الله قالوا: هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ إذا لم يأتي شرعنا بنسخه، أما إذا أتى شرعنا بنسخه فهذا لا إشكال بأنه ليس بشرع لنا، لكن إذا جاء الحكم مقررا في شرع من قبلنا ولم يأتي شرعنا بنسخه فهل هو شرع لنا؟ قولان للعلماء رحمهم الله. أبو حنيفة رحمه الله أخذ من هذه الآية أن القصاص يجري بين المسلم والذمي، لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فالذمي نفس يقال يقاد به المسلم. جمهور العلماء على خلاف ذلك، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، والعين بالعين، تؤخذ العين بالعين، ويؤخذ الأنف بالأنف، وتؤخذ الأذن بالأذن، وتؤخذ السن بالسن، وهذا إذا ذهبت كاملة وطلب صاحب الحق القصاص فله ذلك، سواء كان المعتدي شريفا أو وضيعا. فإنه يقتص للمتساوين من بعضهم، ولا تؤخذ العين بالأذن، ولا تؤخذ العينين بالأذن، ولا تؤخذ العينين بالعين الواحدة. أما إذا لم تستكمل العين أو لم تستكمل الأذن فحينئذ يكون فيه أرش الجناية، ما تقلع العين بينما عين الآخر قد بقي بها بقية. وكذلك الأنف والأذن، والسن إذا قلعت تقلع سن الجاني. وقد حصل أن امرأة تعدت على أخرى فقلعت سنها، فطلبت المعتدى عليها القصاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم العفو أو أخذ الدية فأبوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص، فقال أخوها أنس بن النضر عم أنس بن مالك: يا رسول الله تقلع سن الربيع؟ قال: القصاص كتاب الله. قال: والله يا رسول الله لا تقلع سن الربيع. أخته ثم إن أهل الحق تنازلوا وعفوا، سخر الله قلوبهم وهيأها فتنازلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من العباد من إذا أقسم على الله أبره. فالرسول صلى الله عليه وسلم عازم على تنفيذ حكم القصاص، والرجل أقسم لا اعتراضا على رسول الله، وإنما طلبا من الله جل وعلا أن يهيئ قلوبهم للتنازل، فتهيأت قلوبهم بإذن الله للتنازل فتنازلوا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا أبر قسم أنس ابن النضر رضي الله عنه، وكان من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وممن استشهد يوم أحد رضي الله عنه. والجروح قصاص، يعني إذا كان في غير هذا فيقتص بمثل ما فعل الجاني، إلا أن الجروح تتفاوت، منها ما يكون ينتهي إلى مفصل فهذا يقتص منه لأمن التعدي والحيف. أما إذا لم ينتهي إلى مفصل فإن خشي الهلاك بذلك فلا قصاص حينئذ، لأنه ربما يتجاوز الجرح والمفصل هذا إلى الهلاك، ولا يقتل الشخص كاملا بمفصل أو قسم من جسده. فمثلا إذا قطعت اليد من الكف تقطع اليد أذو الجاني من الكف، إذا قطعت من مفصل المرفق نهاية مكان الغسل فتقطع كذلك، إذا قطعت من العضد كذلك، إذا قطعت الرجل من الركبة فتقطع يد الجاني من الركبة، وهكذا أما إذا قطعت من وسط الفخذ أو من وسط الساق الذي يخشى منه أن يترتب عليه هلاك فإنه حينئذ لا قصاص، ويكون حينئذ العرش تكون حينئذ يعوض عن هذا الجارحة أو هذه العضو الذي قطع يعوض عنه بدراهم بدية. ولا يقتص للمرء حتى يعرف ماذا وصل إليه الجرح الذي فيه، فإن اقتص له قبل أن يبرأ ثم تعدى هذا الجرح إلى بقية الجسد أو إلى أكثر من ذلك فلا قصاص حينئذ لأنه تعجل حقه، وإنما الأولى أن ينتظر في القصاص حتى تنظر نهاية هذا الجرح وحتى يتم برؤه، فحينئذ يقتص من الجاني للمجني عليه. والجروح قصاص، فقد حصل أن رجلا طلب القصاص من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له انتظر حتى يبرأ، فأيح بطلب القصاص قبل البرء، فاقتص له النبي صلى الله عليه وسلم من الجاني، ثم إن الجرح الأول سرى وأثر على الجسم أكثر، فجاء يشتكي مرة أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه بأنك أنت الذي تعجلت حقك قبل استكماله فلا حق لك حينئذ. فمن تصدق به فهو كفارة له، إذا تصدق المجني عليه بالجناية التي حصلت عليه فالله جل وعلا يكفر له خطاياه، لأنه إذا عفا عوضه الله جل وعلا خيرا. وفي قوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له، كفارة له الضمير يعود إلى من؟ فهو كفارة له أي للجاني، أو كفارة له أي للمجني عليه، قولان للعلماء. القول الأول أنه كفارة للمجني عليه، أي أن الله جل وعلا يكفر عنه خطاياه بعفوه عن الجاني. القول الثاني أنه كفارة له، يعني كفارة للجاني، فلا يطلب منه قصاصا في الآخرة، لأن الرجل تنازل له وطلب حقه من الله جل وعلا والله يعطيه العطاء الجزيل. ثم قال جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فالله جل وعلا أنزل أحكامه لصلاح وفلاح الخلق، فالله جل وعلا ألطف بعباده من أنفسهم بأنفسهم، فهو شرع لهم ما يحمي أموالهم وأنفسهم وأعراضهم، إذا طبقت أحكام الله جل وعلا حفظت الأنفس وحفظت الأعراض وحفظت الأموال والحقوق، وإذا تساهل الناس في تطبيق حدود الله تعدى القوي على الضعيف كما هو حال من قبلنا. فالله جل وعلا قال هنا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، لأن في هذا ظلم، لأنه كان في بني إسرائيل إذا قتل النظري القرظي اقتص من القرظي للنظري بن النظير، وإذا قتل القرظي النظري فلا يقتص له، وإذا طلب النظري الدية يعطى كاملة، وإذا طلبها القرظي يعطى النصف، فميزوا بين بعضهم من بعض، فناسب والله أعلم ختم الآية بالظلم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فهم ظلموا بعضهم لحظ بعض. وهذه الآية الكريمة في شرع من قبلنا، لكنها مقررة في شرعنا، فهي جاءت على سبيل التقرير، فهي بالإجماع لنا كما هي لهم، يعني أن علينا أن نحكم بها كما أمرنا الله جل وعلا وكما حكم بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا اجتهد المسلمون في أحكام الله جل وعلا حفظوا أموالهم ودماءهم وأعراضهم بهذا الحكم العظيم، وإذا ضيعوه ضيعوا أنفسهم وأموالهم وأعراضهم بتفريطهم بأحكام الله جل وعلا، وهي الواقية من كثير من الشرور بتطبيق شرع الله جل وعلا، وهي أصلح للعباد من كل شيء، فهي المصلحة للعباد والحافظة لهم. ولا يليق بمن يأتي يقول إن هذه الأحكام قاسية أو غير مناسبة للعصر أو نحو ذلك، فهذا اعتراض على حكم الله جل وعلا، وهو جل وعلا أحكم الحاكمين، وهو ألطف بعباده من أنفسهم، لكنه جل وعلا يشرع لهم ما يحفظ به أنفسهم وأعراضهم وأموالهم لئلا يتعدى بعضهم على بعض. وانظر أن اليد إذا اعتدي عليها، إذا تنازل المعتدى عليه عن القصاص، ففيها 50 من الإبل، فيها 500 درهم، وإذا سرقت اليد تقطع 3 دراهم. لما؟ لأن في جانب الجنايات غلظ الأمر حتى تحفظ، وفي جانب السرقات سهل أمر قطعها لأجل أن تحفظ الأموال، ولأن يتوقف من يهم بالسرقة إذا علم أنها ستقطع يده في ربع دينار أو في 3 دراهم. فهو جل وعلا يشرع للعباد ما يصلحهم، ولا يقال هذه اليد بكذا وهذه اليد بكذا، فهي إذا سرقت رخصت وخفت قيمتها لحفظ أموال العباد، وإذا كانت أمينة واعتدي عليها فإن قيمتها ثمينة حينئذ. وهذا أيضا مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه، فإن عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس، وهم يخالفون حكم ذلك عمدا وعنادا، ويقيدون النظري من القرضي ولا يقيدون القرضي من النظري، بل يعدلون إلى الدية كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن، وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار. ولهذا قال هناك: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا. وقال هنا: فأولئك هم الظالمون، لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدوا بعضهم على بعض. وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقررا ولم ينسخ كما هو المشهور عند الجمهور. والحكم عندنا على وفق هامر الجنايات عند جميع الأئمة. قال الحسن البصري: هي عليهم وعلى الناس عامة. وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة. وكذا ورد في الحديث: